الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا تتم لتفسير جامع البيان الأي جي الجزء الثاني نعم تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين سيقول السفهاء من الناس اليهود ومشركو مكة ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها أي الصخرة قل لله المشرق والمغرب يعني من يشاء إلى صراط مستقيم ما تقتضيه الحكمة وكذلك كما هديناكم صراطا مستقيما إشارة إلى ولقد اصطفيناه في الدنيا أي كما اخترنا إبراهيم عليه السلام جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا صارت هذه الأمة تشهد على الأمم الأنبياء يقولون أمة محمد تشهد لنا أننا بلغنا الرسالة فيشهدون بما حدثهم به رسولهم لكبيرة ثقيلة تغيير القبلة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم جهة القبلة الأولى قد نرى تقلب وجهك في السماء إلا لنعلم قال الشيخ ابن عثيمين كذلك قرره ابن تيمية نظهر علمنا أو علم يظهر به الجزاء فرب العزة عالم بهم أزلا من أهل النار من أهل الجنة يعلم رب العزة يعلم كل شيء لكن الابتلاء ليظهر الجزاء قال الشيخ الشنقيطي فائدة الاختبار ظهور الأمر للناس لقوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور فختم الآية بعلمه سبحانه وتعالى بذات الصدور ليبين أن الابتلاء إنما هو لا ليستفيد علما لا يعلمه لكن يبتلي عباده ليظهر لهم قد نرى تقلب وجهك في السماء انتظار جبريل والوحي تغيير القبلة وإن الذين أوتوا الكتاب اليهود ليعلمون أنه الحق من ربهم ليقينهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الكعبة قبلة إبراهيم وما الله بغافل عما يعملون من العلم وكتمانه يعلمون الحقيقة ما تبع قبلتك حسدا وما أنت بتابع قبلتهم تيئيس لليهود، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ابن القيم ذكر أنه قبلة الكتاب إنما هي باجتهاد مشورة واجتهاد منهم اليهود، ليست بوعي. أما النصارى فلم يأمرهم في الإنجيل ولا في غيره باستقبال المشرق، وهم يقرؤون بأن قبلة المسيح قبلة بني إسرائيل وهي الصخرة، وإنما اليهود كانوا يصلون جهة التابوت، فكانوا يضعون التابوت على الصخرة، من ثم لما رفع التابوت استقبلوا الصخرة. فلا اليهود يتبعون قبلة النصارى ولا النصارى يتبعون قبلة اليهود، فمحال أن تراعي خاطرهم لاختلافهم. فإذا حصل ذلك إنك إذا لمن الظالمين، وهذا في الحقيقة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن تهديد لأمته، لأن الله عز وجل عصمه. نعم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، محمد صلى الله عليه وسلم بنعته ووصفه، الحق من ربك إلى الحق الذي يكتمونه، أو إلى ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تكونن من الممترين، مبالغة في تحقيق الأمر أو الأمر للأمة، لا يشكون فيما أخبرهم الله. فاستبقوا الخيرات، قبول أمر الله في القبلة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فلما كان النسل من مضان الفتن كرر ذلك لئلا يكون للناس عليكم حجة، اليهود لكي لا يقولوا محمد يتبع قبلتنا، إلا الذين ظلموا منهم مشركي مكة يقول انت حير محمد سيعود إلى ملتنا كما عاد إلى قبلتنا، فمطاعنهم لا تضركم واخشوني كما أرسلنا فيكم ليتم نعمتي عليكم في الآخرة كما أتممتها في الدنيا بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم يزكيكم من رذائل الأخلاق، يعلمكم الكتاب والحكمة السنة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر المعاصي والصلاة التي هي أم العبادات إن الله مع الصابرين. نعم فضل. هنا سلمكم الله لفظ المعية، خلاصة كلام ابن تيمية، جاء عاما وجاء خاصا. لو كان المراد مع بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص. لو كان رب العزة في كل مكان لما حصل فرق بين المعية العامة والمعية الخاصة التي هي لرسله والمؤمنين. أيضا فلفظ معية ليست في لغة العرب ولا شيء في القرآن أن يراد بها اختلاط. وأيضا افتتح الله عز وجل آية بالعلم وختمها بالعلم. نعم تفضل. فلفظ المعية إذن بحسب السياق فمعية بمعنى العلم والمراقبة والقدرة، معية بمعنى النصرة حسب السياق. نعم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء يعني هم أحياء نزلت في قتل بدر فأثبت رب العزة لهم أنهم قتلوا لكن أثبت لهم حياة فأرواحهم في أعظم نعيم أعظم نعيم وسبق مباشر هذه الأرواح تنعم في أجواف طير خضر ولكن لا تشعرون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله عبيد الله عز وجل وإنا إليه راجعون في الآخرة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال بعض العلم قوله شعائر تدل على الركنية تدل على الركنية لذلك فلا جناح عليه أن يطوف بهما تحرجوا لأن هناك كان فيهما صنمان معروفان فكان الكفار يمسحون فتحرج المسلمون لأنها من سنة الجاهلية فأخبرهم رب العزة أنها من شعائر الدين لذلك الشافعي رأى أنها ركن. ومن تطوع خيرا من صلاة وزكاة وبعضهم يقول سعي أيضا صلاة وزكاة وطواف بعضهم قال حتى السعي يتطوع به على من يرى أنه سنة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات صفة محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الجن والإنس أو الملائكة والجن أو كل شيء حتى أنفسهم هم في الآخرة يلعنون أنفسهم. نعم فضل لكن أقرأ حدر. نعم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والذين آمنوا أشد حبا لله لأنه لا ينقطع محبتهم عن الله عز وجل بحال أما المشركون إذا اتخذوا صنما ثم رأوا أحسن منه طرحوا الأول قال المحشي نقل عن القيم الشرك نوعان أكبر وأصغر والأكبر لا يغفر الله إلا بالتوبة وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين مع إقرارهم بأن الله وحده خالق رازق بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله ويغضبون بتنقص معبودهم وآلهتهم من المشايخ أعظم ما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين نعم تفضل والذين آمنوا أشد حبا لله أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب لو يعلمون أن القدرة لله جميعا لا قدرة لأندادهم إذ يرون العذاب أي يوم القيامة لندموا أشد الندامة وتقطعت بهم الأسباب المودة وكل صلة بينهم في الدنيا يريهم الله أعمالهم سيئاتهم أو حسناتهم التي ضيعوها حسرات عليهم ندامات يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا نزلت في قوم حرموا على أنفسهم السوائب والوصائل والبحائر والطيب ما يستطاب في نفسه غير ضار للأبدان والعقول أو المستلذ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة نعم تفضل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وإذا قيل لهم لهؤلاء المشركين أو طائفة من اليهود اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء كمثل الدواب السارحة التي لا تفقى ما يقال لها واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فإن عبادتكم لا تتم إلا بالشكر ثم أخبرهم رب العزة ما حرم عليهم والدم دم مسفوح والميتة أما السمك والجراد والكبد والطحال وإن كانت ميتة والكبد والطحال وإن كان دم فهذا مستثنى. ولحم الخنزير جميع الخنزير تخصيص اللحم لأنه معظم ما يؤكل وما أهل به لغير الله. مراد قصر الحرمة على ما ذكر. فمن اضطر غير باغ يعني غير مستحل أو آكل من غير اضطرار ولا عاد متعد عاصم في سفره، بعضهم قال يأكل أكثر مما يحتاج أو يتعدى حلاله وهي يجد من دونه مندوحة من الحلال، يتعدى الحلال يذهب للحرام، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم كلام يسرهم ولا يزكيهم ويطهرهم من الذنوب، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وهم أخذوه هزوا. وإن الذين اختلفوا في الكتاب في جنس الكتاب، والاختلاف لإيمان ببعض دون بعض أو في التوراة، والاختلاف التحريف أو في القرآن تكذيبه، تارة يقول سحر تارة شعر، لا في شقاق بعيد. نعم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس في لزوم التوجه من مشرق أو مغرب بر إن لم يكن عن أمر الله. والنبيين وآتى المال على حبه، هذا البر الحقيقي، إيمان باليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتب. وآتى المال على حبه، محب له مع ذلك يؤثر على غيره، وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والصابرين في البأساء حال الفقر والضراء المرض وحين البأس القتال لله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فكان بين حيين قتل ودماء، وكان لحيين قوة فضل، حلفوا أن يقتلوا بالعبد منهم الحر بالمرأة والرجل وبالواحد الاثنين، فنزلت الحر بالحر والعبد بالعبد، أي ليتساووا وليتماثلوا في القصص، لا يدل على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى كما لا يدل على عكسه. وقيل أنها منسوخة بقول الله عز وجل النفس بالنفس، فاتباعهم بالمعروف إذا أخذ الدية فيتبعوا بالمعروف يصبر عليه لا يعنف، وذاك يؤدي بإحسان المعفو عنه عن القصاص، تخفيف من ربكم ورحمة لهذه الأمة. فاليهود كان عندهم القتل محتم، والنصارى كان عندهم العفو محتم، وهذه الأمة وسع الله عز وجل عليها بالقصاص أو الدية أو العفو. الذي يعتدي بعد ذلك له عذاب أليم في الآخرة، إما بالقتل أو الدية. ولكم في القصاص حياة، نوع حياة، لأنه يرتدع إذا طبق القصاص يرتدع المجرمون. ثم أخبر رب العزة عن الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا مالا كثيرا الوصية للوالدين والأقربين. وكان وجوبه في بدء الإسلام فنسخ بالمعروف لا يتجاوز فيه الثلث على المتقين، فمن بدله من الأوصياء أو الشهداء فإثمه عليه ليس إثما على الموصي. نعم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن خاف من موص جنفا خطأ في الوصية يوصي أكثر من الثلث أو إثما عمدا فأصلح بين الورثة والموصى لهم فلا إثم عليه. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، صيام رمضان أو 3 أيام من كل شهر وعاشوراء، ثم نسخ بصيام رمضان لعلكم تتقون. فالصوم فيه تضييق لمسالك الشيطان، والذي يكون مريض أو على سفر فعدة لابد أن يكمل العدة. وعلى الذين يطيقونه، صحيح المقيم، فدية طعام مسكين. بعضهم قال هذه منسوخة، بعضهم قال هي باقية للشيخ الكبير والمرأة العجوز. لذلك في قراءة يطوقونه، يكلفونه، هكذا مكتوب يكلفونه. المهم يشق عليهم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما سمعه جبريل من الله وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيه هداية للناس، فيه بينات وفرقان بين الحق والباطل. ثم أمره رب العزة من شهد الشهر فليصوم ما دام ليس مسافر ولا مريض ولتكملوا العدة، عطف على اليسر، رب العزة يريد بهم اليسر بإكمال العدة. فمن كان له عذر يكمل فيما بعد. وتقضون ما فطرتم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله عز وجل تشكرونه على نعمه أو رخصة الفطر. ثم أخبر رب العزة أنه قريب يجيب دعوة الداع سبحانه وتعالى، فإني قريب. وليؤمنوا بي على الدوام بالثبات لعلهم يرشدون، راجين إصابة الرشد. وهذه الآية متخللة بين أحكام الصوم إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء في الصوم والفطر. نعم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الجماع عبارة عن الجماع. هن لباس لكم سكن أو شبه النساء باللباس اشتمال كل على صاحبه. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم تظلمونها بما هو حرام عليكم وكان من نام لا يستطيع أن يأكل ولا شيء فرب العزة خفف عنهم. فالآن باشروهن جماع وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض بياض الصبح من الخيط الأسود سواد الليل من الفجر بيان الخيط الأبيض ثم أتموا الصيام إلى الليل. صحابي نام ثم من الغد انتصف لم يأكل فغشي عليه فنزلت الآية تخفيفا تلك حدود الله فلا تقربوها. نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل لئلا تداني الباطل فضلا لئلا يداني الباطل فضلا أن يتخطى أو لئلا المخاطب تداني أنت الباطل فضلا أن يتخطى. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أموال بعضكم بعضا وترفعوها للحكومة بالظلم والحلف الكاذب بالإثم. ثم سألوا عن الأهلة فأخبرهم رب العزة أنها مواقيت للناس. وقاتلوا وأتوا البيوت من أبوابها. فكان بعض مناسك أهل الجاهلية إذا رجع من الحج لا يدخل من البيت من الباب أو إذا كان محرم. فأخبرهم رب العزة أن يأتوا البيوت من أبواب من أبوابها. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا لا تظلموا في القتال بأن تقتلوا النساء والشيوخ والصبيان لا أو التمثيل. نعم تفضل. وقتلوهم حيث لقيتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. شركهم في الحرم وصدهم إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم في الحرم مع خطائكم. أخطأوا سرية أخطأت كان شهر حرام ظنوه ليس شهر حرام فعيروهم أهل الشرك. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم. الابتداء بالقتال محرم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم هي المنسوخة بهذه الآية. وهذه منسوخة بآية السيف في براءة فهي ناسخة منسوخة. والأكثر أنها محكمة لا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم. والحرمات قصاص يجب المحافظة عليه، وهو ما يجب المحافظة عليه يجري فيه القصاص، أي كل ما كل حرمة وهو ما يجب المحافظة عليه يجري فيه القصاص، كما هم اعتدوا عليكم أخرجوكم أنتم تستطيعون أن تخرجوهم، ابتدأوا في قتالكم قاتلوهم، وهم هتكوا حرمة شعركم بصدكم فافعلوا بهم مثله. ثم حرضهم رب العزة على الإنفاق، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بعضهم قال بعدم الإنفاق وبعضهم قال بالإسراف في النفقة لا يبقى معكم شيء، أو أنفقوا في الجهاد ولا تهلكوا أنفسكم بترك الجهاد، وأحسنوا في أعمالكم أو الظن بالله عز وجل، إن الله يحب المحسنين. ثم أمرهم بإتمام الحج والعمرة، تكون من نفقة حلال سلمكم الله، يعني بمناسكهما حدودهما سننهما، وتخرج لهما لا لغرض دنيوي، هذا معنى إتمام. فإن أحصرتم، الإحصار منع بسبب عدو أو مرض، فيقدم هدي، وأمرهم لا يحلقوا رؤوسهم حتى يبلغ الهدي محلة، إما مكان الحبس إذا ما استطاعوا إيصاله للحرم، أو إلى الحرم إذا استطاعوا إيصاله إلى الحرم. ثم أخبر عن سلمكم الله أشهر الحج أو المتعة بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج، فبعضهم قال هذا توقيت لدخول في الحج، بعضهم قال العمرة، نعم عفوا العمرة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج استمتع بالعمرة في أشهر الحج، فما استيسر من الهدي يدفع، والذي لا يجد صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، إما مباشرة بعد الرجوع أو حين يصل. وهذا الحكم تمتع لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، ماذون له أن يتمتع وسلمكم الله يهدي. نعم تفضل. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعاشر من ذو الحجة، أو تمامه، تمام ذو الحجة، وفائدته إخبار عن الحج أشهر معلومات، كراهة العمرة في بعضه، أو في تمامه، والأكثرون على معنى الحج أشهر معلومات على عدم جواز الإحرام بالحج في غيرها، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث لا جماع ومقدماته من تقبيل وغيره، ولا فسوق المعاصي، ولا جدال مخاصمة، وتزودوا، كان اليمن يحجون بغير تزود، يقول نحن متوكلون، فأمرهم الرب العزة بالتزود، لكن ما هو خير تزود؟ فإن خير الزاد التقوى. فلاحظ القرآن يخبر بأشياء وأخطاء عند الناس دنيوية، لكن يوضح لهم ما هو أهم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا، نريد أن نجمع لطائف في هذا، تنبيه على أمر دنيوي ثم تنبيه على أمر أخروي أهم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فكرهوا التجارة خافوا أن تقدح في نيتهم للحج، فأخبرهم رب العزة أن ما دام مقصدهم خالص لله لا جناح عليهم، ثم أمرهم بأن يفيضوا من حيث أفاض الناس سنة إبراهيم عليه السلام من عرفات، وأمرهم أن يستغفروا ربهم ويذكروه، فكان أهل الجاهلية يتفاخرون بعد الحج بآبائهم، فأمرهم رب العزة أن يذكروا الله. وفي الآخرة حسنة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يدخل فيها كل خير، وفي الآخرة حسنة. بعض السلف خصص الحسنة في الموضعين بشيء خاص، والتعميم أولى، التعميم أولى. تفضل. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. واذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق، تكبير بعد الصلوات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. التخير أو الأحكام المذكورة، لأنه الحج حقيقة صاحب التقوى، أو عدم الإثم لمن اتقى في حجه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، في أمور الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه، يحلف لكنه كاذب، وهو ألد الخصام. قيل نزلت في أخنس بن شريك، كلامه حلو لكن منافق، قيل عامة في المنافقين، وهذا شديد الخصومة وصاحب فساد، ذهب وأحرق بعض الزرع، والله لا يحب الفساد، فله جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشتري نفسه بالبذل في الجهاد أو في جميع الأوامر ابتغاء مرضات الله، قيل نزلت في صهيب، وأكثر السلف على أنه عام في كل مجاهد في سبيل الله. يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إسلام أو في الطاعة، جميع عرى الإسلام وشرائع خذوا بها. إلا أن يأتيهم الله، ماذا بالسلف هنا؟ قال هو الأيجي، ماذا بالسلف؟ الإيمان بمثل ذلك ووكول علمه إلى الله تعالى. فظننت أنه سلمكم الله يقصد تفويض المعنى، لأنه لما جاء والملائكة قال حقيقة، فكان ينبغي كذلك أن يكتب هنا أن الله عز وجل يأتي حقيقة. كيف؟ هذا ليس كمثله شيء. في ظلم من الغمام، من العرش في الحديث، واعلم أن إتيانه تعالى ومجيء يوم القيامة لفصل القضاء ثابت. فيجب علينا أن نؤمن بظواهر النصوص لذا هذا قال السلف أمرها كما جاءت بلا كيف. المصنف هنا لابد أن يكتب على الحقيقة كما كتب في الملائكة على الحقيقة. وقضي الأمر. نعم فضل عنده هو بعد ذلك، لكن حتى الأول أنا ظننته أنه يكيف المعنى، يعني يفوض المعنى، ثم وذكر تحريف تقدير يأتيهم بأس، وإما تفويض كما يفوض الخلف، تفويض المعنى حتى ما نعرف المعنى. فهذا وإلا لكان كتب على الحقيقة كما كتب في الملائكة على الحقيقة. نعم فضل. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم كتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كما أتيناه من آية بينة، معجزة ظاهرة على نبوة موسى، أو آية في الكتاب على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كان الناس أمة واحدة، قرون كلها على الحق، أو أمة واحدة قال متفقين على الجهل، لكن على عهد إبراهيم جهل عبدوا الأصنام، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. بغيا بينهم اختلفوا حسدا وظلما، واختلافوا كفر بعضهم بكتاب بعض وتحريفهم كتاب الله. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هنا ظننتنا أن لا هذه زائدة، لا من جمع له أسباب الهداية ربما. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، من جمع له أسباب الهداية، فظننت أن لا زائد خطأ، من تبين له شيء فيمكن حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، فهنا كذلك أي إلى الغاية التي يقول الرسول، وقال الرسول ومن معه فيها متى نصر الله. ألا إن نصر الله قريب. فهنا التفسير لا يقولون أن الرسول يقول متى نصر الله، تأولوا هذا المعنى الآن إذا أحد وقف عليه. ها والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم بخلاف لا من جمع له أسباب الهداية. يمكن لكن يعني ضمير بعيد، لأنه هو يفسر الآية بآية آية بآية. والله يهدي من يشاء من جمع له أسباب الهداية، هذا أوفق بالنسبة لنظري، الله أعلم. طيب إذن انظروا لنا ماذا قالوا عن الرسول. الرسل برؤوهم من أن يقولوا متى نصر الله، أو نقول تأخر الوحي عليهم فيا رب متى نصرك؟ يوقنون بنصر الله، ليس عندهم شك. الرسل يمكن نتأول هذا، أنهم يا رب نصرك، يا رب متى ينزل وحيك بالنصر، عندهم يقين الرسل. ألا إن نصر الله قريب. أما أتباعهم بعضهم عنده يقين وبعضهم قد يتزعزع. ثم أخبرهم بوجوه الإنفاق في كل خير، فللوالدين والأقربين تهتم بها أكثر من بقية وجوه الخير. نعم تفضل. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. نعم. إذن كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهذا عام في الأمور كلها. الذي اختاره الله عز وجل هو الخير وإن كان مكروه لك. يسألونك عن الشهر الحرام، سلي قلنا قاتلت المشركين خطأ فعيرون، فرب العزة أخبر أنه ما يفعلونه من صد أهل الإيمان وإخراج أهله وكفر به في المسجد الحرام، فهذا أعظم من سرية قتلت أو قاتلت خطأ. والفتنة أي الشرك أو ما يرتكبونه من الإخراج والكفر أكبر من ذلك. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، تعليل يقاتلونكم كي يردوكم إن استطاعوا، وهذه معناه لن يستطيعوا. فرب العزة أخبر من مات على الكفر فهذا حبط عمله في الدنيا، لأنه يفوته ما يفوت ما يناله المسلمون من ثمرة الإسلام، الآخرة بسقوط الثواب. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قيد الردة بالموت عليها في إحباط الأعمال، وهذا مذهب الشافعي. والله غفور رحيم. ثم سألوا عن الخمر والميسر، فيهما مفاسد إذهاب العقل، مسلب المال، كذلك الميسر. قل فيهما إثم كبير، مخاصمة، فحش، وزور، فمضارهم أكثر من منافعهم كسب المال. نعم فضل. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذا في الرسل متى نصر الله، أي استعجال النصر كما ذكرنا أنهم يا رب متى النصر، لكن نذكر فيه تأويل آخر أيضا. نعم فضل. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا الله هن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. كذلك سأل الله عز وجل ماذا ينفقون؟ قل العفو ما زاد، قل العفو أي ما فضل من المال على العيال أو أفضل مالك وأطيبه. قيل أنها منسوخة بآية الزكاة في الدنيا والآخرة لتعلموا زوالها وفناها وإقبال الآخرة تتفكرون. ويسألونك عن اليتامى الخلطة في مالهم، فأذن رب العزة لهم بالخلطة، لأن في عدم الخلطة مشقة عليهم، عدم التمييز أو الإلزام بالتمييز بين طعام هذا وطعام هذا، فأذن لهم. لكن رب العزة يعلم المصلح من المفسد. سألوا عن الحيض فأمرهم باجتناب جماع الحائض في مكان الحيض حتى يطهر من الدم أو بالاغتسال، ودليله فإذا تطهرن بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله في طلب الولد حلله الله عز وجل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين من الأقذار كالإتيان في الحيض أو في الدبر. ثم أخبر رب العزة أن هذه المرأة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم ما دام في القبل، فخلافا اليهود يقولون إذا جاء معها من الدبر في القبل جاء الولد أحول، فرب العزة اعتبرها حرث فمن أي جهة، لكن في مكان الحرث. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا تجعلوا الله مانعا لما حلفتم عليه من الخير، بل افعل الخير وكفروا عن يمينكم. نعم فضل. يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يخلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما يجري على اللسان عادة من غير قصد، كلا والله وبلا والله، أو حلف يرى أنه صادق، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يحلف ويعلم أنه كاذب. والله غفور حليم. نحن نكتفي بما ذكر المؤلف الشرع، ما نذكر أوجه لضيق الوقت. لا يعدل سبحانه وتعالى بالعقوبة وإن حلف كاذبا. ثم أخبر عن الإيلاء والتربص أربعة أشهر، بعد ذلك يوقف، إما يراجع أو يطلق. وأخبر أن البعولة وبعولتهن أحق بردهن، كان أهل الجاهلية يطلقها ويراجعها 100 مرة، فأخبرهم رب العزة أن الطلاق مرتان، ثم بعد ذلك لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. ثم أخبر عن فداء المرأة لنفسها إذا كانت هي تريد الفراق فتخلع نفسها بفدية، فما تراضوا من هذه الفدية لا بأس به، ترجع له المهر، وإذا عفى هو لا بأس، وإذا هي عفت لا بأس. فأخبر رب العزة أن هذه حدود، حدود الله يبينها لقوم يعلمون. أما شرط التحليل في النكاح فاسد، فاسد إلا عند أبي حنيفة، إذا اشترطوا التحليل في الزواج ليحللها لزوجها هذا فاسد، وهذا ملعون صاحب. نعم تفضل. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أجعون من غير ضرار أو سرحوهن بمعروف خلوهن لتنقضي عدتهن من غير تطويل تراجعها لكي تطول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا بالتطويل أو الإلجاء إلى الافتداء فلا تعضلوهن خطاب للأولياء. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إذا أرادت أن ترجع لزوجها أن ينكحن أزواجهن. نزلت في أخت معقل ابن يسار عضلها أخوها عن أن ترجع لزوجها مع تراضيهما ذلكم ترك العضل أزكى لكم وأطهر. ثم أخبر عن رضا رب العزة والوالدات يرضعن على سبيل الاستحسان أولادهن حولين كاملين، حولين كاملين تحديدا لا تقريبا لمن أراد أي ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة. فعلم أن أقصى مدتها سنتان ولا اعتبار بالرضاعة بعدهما، يعني تحريم أو أخو بالرضاعة لا اعتبار بعد السنتين، وعلى المولود له الأب يرزق هذه المرأة الأم التي ترضع ولده رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المرأة لا تكلف الزوج أكثر من طاقته وهو كذلك لا يبخسها. وعلى الوارث، وعلى الوارث اختلفوا في الوارث، قيل وعلى الوارث وارث الأب وهو الصبي من ماله ينفق على أمه، وقيل وارث الطفل من العصبة، بعضهم قال العصبة الذين يحرمون على الصبي، ليس كل عصبة، من كان إذا أحدهما ذكر والآخر أنثى يحرم التزاوج بينهما، مثل ذلك الإنفاق وعدم الإضرار. هنا كتب والمراد، أنا ظننت أن المكتوب

قال المحشي ذكر وصية بالصلوات بين أحكام الزواج والزوجات والطلاق والرضاع و فعلى أي حال في دخولكم في هذه الأحكام وشغل شغلكم لا تتركوا الصلاة فرجالا أو ركبانا راكبين مستقبل القبلة أو غيرها غير مستقبلية. وعند أكثر السلف يومئ برأسه حيث كان وجهه في حال الخوف الحرب، ففي دلال على جواز الصلاة حال المشي والمضاربة وإن لم يكن الوقوف، حتى حال المشي والمضاربة يومئ إيماء. ثم أخبر رب العزة أن تترك المرأة هذه زيادة على 4 أشهر و10 في بيت الزوجية ينفق عليها إلا هي أن تختار الخروج بعد 4 أشهر و10. ثم أخبر بالمتاع والمطلقات متاع بالمعروف، كل مطلقات قال لهن متاع يطيب خاطرها. ثم أخبر رب العزة أن هذه القرية التي أماتها ثم أحياها معجزة لنبي دعا لهم فاستجاب الله عز وجل فأحياهم، وهذا دليل قاطع على المعاد الجسماني. فرب العزة ذو فضل على الناس ليعتبر الناس. نعم. ثم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إنفاق في سبيله؟ تفضل. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ورب العزة يذكر عن بني إسرائيل بعث لهم نبي قيل شماويل أو شمعون أو يوشع، فطلبوا أن يعين لهم قائد لكي يسترجعوا أراضيهم وذرياتهم، فرب العزة أوحى إليه بطالوت، فتعجبوا قالوا أن يكون له الملك علينا، قيل ما كان من أصحاب الوظائف العالية والأموال الكثيرة ولم يكن من سبط يهودا والملك كان في سبطه، فأخبرهم أن الله عز وجل اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم في السياسة الحربية وقوي. ثم أخبرهم بآية آيات ملكه التابوت الذي أخذه الأعداء فيه سكينة من ربكم، محشي قال فيه طمأنينة، بعضهم قال سلمكم الله فيه ألواح موسى فيه كذا وكذا أشياء قالوا فيه، لكن قال فيه طمأنينة مثل السكينة قال نزلت على قارئ من الصحابة، تلك السكينة نزلت للقرآن الملائكة، فهذا التابوت فيه سكينة تحمله الملائكة عيانا جاءت به الملائكة دلالة على أحقيته بالملك. نعم تفضل. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، الله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فلما فصل طالوت بالجنود، أنا قلت طالوت الملك الذي اصطفى الله طالوت، نعم، فاختبرهم ابتلاهم بنهر، ليس العبرة بالنهر لكن ابتلاء من الله عز وجل. أكثر شربوا، دخلوا وشربوا، إلا القليل منهم أخذوا ما أذن لهم، فهم الذين واجهوا العدو. ولما برزوا لجالوت وجنوده كانوا عدد كثير، وهؤلاء كانوا كعدد أهل بدر 300 ونيف، فثبتهم أهل الثبات. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، اصبروا والله مع الصابرين. وقتل داود جالوت، وكان في جيش طالوت، وزوجه قالوا ابنته، ما أدري مدى صحة ذلك، المؤلف قال، وصار الملك بعد ذلك في داود وذريته، وآتاهم الله عز وجل النبوة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، بغلبة الكفار أو بشؤمهم، ولكن الله ذو فضل على العالمين يدفع عنهم بعضهم بعضا. تلك إشارة إلى حديث الألوف والتابوت وطالوت وجالوت، آيات نتلوها عليك بالحق. توقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.